اديروا العصا في الرويضة في الرويضة بنادم ما بغيتوش قاع تقيلوه فيكم شي حاجة مريضة ولي مريضة ولي شفتو نجح راه تحسدوه وتديروا العصا في الرويضة وفي الرويضة بنادم ما بغيتوش قاع تقيلوه فيكم شي حاجة مريضة ويلي مريضة واللي شفتو نجح راه تحسدو سن تيضحك للسن والقلب اخوتي عامر خديعة ما رأيتو اللي محن فيكم هاد الحالة رجع طبيعة الله يعفو عليكم شبابيني طيح حتى ما يبقى شاقد تقول راك راجل مليح وكلامكم رجعت بس ما تنفعكم صوت ولا Oh.